الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. في البخاري تعليقا كتكان نمتوم صلى الله عليه وسلم نقوم بمتوم أنا سيما: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ديني أنا يبن زيد الله نهي ديني يو إسلام milla ya Ibrahim iliyo nyepesi. Ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu samha, dini anayoipenda sana Allah ni hii milla ya Ibrahim iliyo nyepesi. Yakulu Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah: qawluhu wa fihi ay fi sahih al-Bukhari, fi sahih al-Bukhari ta'aliqan. قال: المعلق هو الذي يذكره البخاري بدون سند. ني أثر ني حديثي أمبايو الإمام البخاري أنا يتاجى بلا كتاجى سندياك، ديو الحديث المعلق. الحديث المعلق قال: هو الذي يذكره البخاري بدون سند. ni hadithi anayoitaja aliyoitaja Imam al-Bukhari bila kutaja sanadi yake. Wa huwa ala qismain, na hadith muallaq iko katika sehemu mbili: muallaqun majzumun bihi ay ala sabili al-jazm, kuna muallaq ambayo iko kwa njia ya jazm, yani kukata kabisa na uhakika kabisa. Wa muallaqun ghayru majzumin bihi, na kuna muallaka ambayo haiko katika njia ya uhakika. Wakad hasara al-imamu Ibn Hajar rahimahullah al-muallakati fi al-Bukhari wa dhakara sanidaha fi kitabin sammahu taghliqa ta'liq. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah hizi حديث معلق alizozitaja al-Imam al-Bukhari katika sahih yake, yeye ametaja asanidi zake mausula katika kitabu alichokiita taghliqu ta'liq. Hizi muhallaqati zote amezitaja katika kitabu chake hiki kwa asanidi zake. Ai dhakara al-asanida allati 'allaqaha al-Bukhari wa lam yadhkurha. الحافظ ابن حجر عم زيتاجة إذي أسانيد عم بازو الإمام البخاري حق زيتاجة كتك صحيحياك. ويو الحافظ ابن حجر أنا كتاب ومكيتا تغليق التعليق، عم تاجة زوت معلقات البخاري كتك كتاب هيك. نزيكو نينجي زيكو نينجي إذي حديث معلق كتك بخاري na hukumu yake ni sahihi. Muallaqatul Bukhari zilizokuja ala sabili aljazmi, hizi zote ni sahiha. Ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, hadha min at-ta'liq al-majzumi bihi, hii ni katika ta'liq ambayo imetiliwa, yani imehakikishwa. Tumesema muallaq, kuna muallaq majzumun bihi na muallaq ghayru majzumin bihi. Sasa hii ni katika majzumun bihi. Qala alhanifiyatu samha, ahabbu ad-dini ila Allah alhanifiyatu samha. Alhanifiyya yani millata Ibrahim, dini anayoipenda sana Allah ni milla hii ya Ibrahim. Wasamha yani sahla, iliyo nyepesi. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم ألكواني أمة قانتا لله مينكم تي الله حنيفا حالي يكواتا دين زوتي مشكمانا ديني هي وإسلام. ولم يك من المشركين هكوا كتيك وشركين. ثم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. كيشا تككوا وحي إيه محمد وأن بفواتا دين إبراهيم حنيفا حالي يكشكمانا ديني هي نكواتانا ديني نينجين. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال فالحنيف هو المقبل على الله يلم منكم ولكي الله المعرض عما سواه من كواتانا نفسي كوايي. فإبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله معرضا عما سواه من الخلق. إبراهيم عليه السلام alikuwa منكم ولكي الله حالي كواتانا na vyote visivyokuwa yeye katika viumbe. Walhanifia millatu Ibrahima alayhi salam. Alhanifia ni milla na dini ya Ibrahima alayhi salam. Wa hiya millatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Na hiyo ndiyo dini ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. آية نينجي زلزو يلزيا هي حنيف ملة يا إبراهيم عليه السلام ننجيو ملة يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكوا إبراهيم نم يهودي wala hakuwa ni mnasrani, hakuwa ni mkristo, lakini kana hanifan muslima, alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah, ni muislamu na hakuwa katika washirikina. Qala al-Sheikh al-Fawzan al-Yahudu idda'u anna Ibrahima yahudiyun. Mayahudi walidai kwamba Ibrahim ni Myahudi. مع أن التوراة ما أنزلت إلا من بعده. فوجد قوم التوراة هي كترمشوا يسبقوا بعد ياكي. فقد أنزلت على موسى عليه السلام وبينه وبين إبراهيم مدة طويلة. بين نبي موسى وإبراهيم لمدة مرف. لكن هذا يبي ما يهودي والداي قوم إبراهيم نم يهودي. جو الله نافن يا رد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا. وكريستو ناول سما إبراهيم لنصراني لم كريستو. وما جاءت اليهودية والنصرانية إلا من بعده. Haukuja uyahudi na ukristo isipokuwa baada yake nabi Ibrahim. Fallahu subhanahu wa ta'ala radda alayhim. Radda ala man? Ala al-yahudi wa nasara. Fi hadhi al-aya. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin. Falhanifiyya ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي أحب الأديان إلى الله. هي ديني أنا يبنسان الله. فدل على أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. وهي أثره نفهمش كما الإسلام ديني أنا يبنسان الله سبحانه وتعالى. طيب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. جلزمشيني ننجي إليو سهيه نسنة. Kwani hakuna mtu yoyote aliye juu ya njia iliyo sahihi na aliye juu ya sunna halafu akamtaja Allah fafadhat aynahu min khashyati Allah, macho yake akatoa machozi kwa ajili ya kumwogopa Allah, fatamassahu an-naru, halafu moto ukampata mtu huyo. Hakuna mtu yoyote ambaye yuko juu ya njia iliyo sahihi na sunna aliyemtaja Allah fafadhat aynahu min khashyati Allah, macho yake yakatoa machozi kwa ajili ya kumwogopa Allah, halafu fatamassahu an-nar, mtu huyo akapatwa na moto. Ni kwamba moto haumpati mtu huyo, moto haumpati mtu ambaye yuko katika njia iliyo sawa sawa na yuko katika sunna, akamtaja Allah faragha halafu macho yake akatoa machozi kwa ajili ya kumwogopa Allah, mtu huyo moto hautampata. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunna, wala hakuna mtu yoyote aliye juu ya njia iliyo sahihi na sunna, dhakara arrahmana, aliyemtaja Allah, فقشعر جلده من مخافة الله, ngozi yake ikatetemeka kwa ajili ya kumwogopa Allah, illa kana kamathali shajaratin yabisa waraquha, isipokuwa huwa ni kama mti ambao majani yake yamekauka, illa tahatat anhu dhunubuhu, isipokuwa madhambi yake yanaporomoka mtu huyo, kama tahata an hadhihi shajarati waraquha, kama majani ya mti huu yanavyoanguka, madhambi yake mtu huyo yanaanguka na kuondoka kama yanavyoanguka majani ya mti huu ambayo ni makavu. Illa kana kamathali shajaratin yabisa waraquha, isipokuwa mtu huyo ni kama mfano wa mti yaliyokauka majani yake, illa tahatat anhu dhunubuhu, isipokuwa huanguka kwake madhambi yake, kama tahatta an hadhihi shajarati waraquha, kama majani ya mti huu yanavyoanguka. Wa inna iqtisadan fi sunna khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillah wa sunnatihi. Anaendelea Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu asema, iqtisad katika sunna, kufanya kati na kati katika sunna ni bora kuliko kujitahidi katika kinyume cha njia ya Allah na sunna zake. Wa inna iqtisadan fi sunna khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati, hakika iqtisad, kufanya kati na kati katika sunna ni bora kuliko kujitahidi katika kinyume cha njia ya Allah na sunna zake. Fandhuru a'malakum, angalieni amali zenu. Fa in kanat ijtihadan au iqtisadan an takuna ala minhajil anbiya wa sunnatihim, angalieni amali zenu, zikiwa ni ijtihad au ni iqtisad, kati na kati jitahidini ziwe amali zenu juu ya minhajil anbiya, mpango na mfumo wa mitume, wa sunnatihim, na sunna zao. Jitahidini kuwa hizo amali zenu ziko katika minhajil anbiya, wa sunnatihim, na sunna zao. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على هذا الأثر قال هذا الأثر عن أبي بن كعب في فضل الإسلام أثره إن تكرن أبي بن كعب الصحابي الجليل ولزي فضل زو إسلام يقول إن الإنسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أكيو جوية جية إليو صحيح ناكيو جوية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذا بكى من خشية الله فإنها لا تمسه النار mtu huyu akilia kwa ajili ya kumuogopa Allah basi moto hautampata mtu huyu liannahu khashiya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala sabilin wa sunna kwa sababu huyu amemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na hali yuko katika njia sahihi na sunna ay ala tariqin sahih yuko katika njia iliyo sahihi أما لو خشي الله وهو على غير سنة أي على بدعة فهذا لا ينفعه بكاؤه ولا خشوعه ولا خشيته أما لو مت لموقف الله نحال هايكو كتك سنة بل يكو كتك بدعة هو لا ينفعه بكاؤه كل يقواك هكتم نفعيشا wala unyenyekevu wake wala kuogopa kwake kwa sababu hayuko ala sabilin wa sunna amma law khashiya Allah wa huwa ala ghairi sunna ay ala bid'a fa hadha la yanfa'uhu bukauhu wala khushu'uhu wala khashiyatuhu huyu ni kwamba kulia kwake hakutamnufaisha wala unyenyekevu wake wala kuogopa kwake wakathiru minan nasara yabkun wengi katika wakristo wanalia wayakhshaun na wananyenyekea lakinnahum ala ghairi huda lakini wao wako katika isiyo kuwa muongozo wa haki bali ala dhalal bali wako katika upotevu wakathiru minal quburiyin والمبتدع يبكون بكاء شديدا وينجي كتك ونوامود مكبوري نوازوشي بيا ونليا فيليو في كوبا ولكن لا يؤجرون على هذا البكاء لكن حوالي في ثواب وكليو هيكي ولا ينفعهم عند الله ولا كليو تشاو حكيت ونفعيشا فالله لماذا لأنهم ليسوا على سنة sababu wao hawako katika sunna au katika bid'a wao wako katika bid'a na hii ina sharti kwa sharti mtu awe ala sabilin wa sunna sasa hawa hawako katika sunna wako katika bid'a kwa hiyo vileo vyao hivyo havitawanufaisha liannahum laysu ala sunna فليست العبرة أن يبكي الإنسان ويخشى وإنما العبرة بما هو عليه سيو مزينغتيو متو كليا نكفانيا ونينيكيفو نكوغوبا سي هيفيو مزينغتيو ني إلي حالي يليونايو إلي نجيا عليونايو دي نجيا صحيحي يوكو كتك سنة ديو مزينغتيو سيو مجرد وكليا kwa hiyo hao wanaolia kuburi yin na mubtadi'a vilio vyao havitawanufaisha lolote hata mtu akilia pipa zima machozi pipa zima lakini madam yuko katika bid'a kilio hicho na machozi hayo hayatamfaa lolote sababu hayuko katika sabil wa sunna thumma qala Ubay ibn Ka'b في آخر الكلمة إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته كفانا كتنا كاتي كتك سنة نبورا كليكو كجتهيدي كتك كنيومة تنجية يا الله نسنة ذاك متوكيو نفوات سنة za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni bora kuliko mtu kujitahidi kuleta mambo ya bid'a, akajitahidi akaleta uzushi kavumbua bid'a. Inna iqtisadan fi sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Mtu anajitahidi na afikiria kuanzisha sunna, kuanzisha bid'a, eh, badala ya kutekeleza sunna yeye afanye jitihadi ya kuzusha bid'a. Inna iqtisadan fi sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillah wa sunnatihi. Yaqulu Sheikh hafidhahullah, hadha kalamun adhim, haya ni maneno makubwa. Fal amalu al-yasir wa huwa ala sunnah fihi khairun kathir, amali ndogo na hali amali hiyo iko juu ya sunna, hiyo ina khairi nyingi. Fal amalu al-yasir wa huwa ala sunnah fihi khairun kathir, amali ndogo na hali amali hiyo iko juu ya sunna, ndani yake kuna khairi nyingi. Amma al-ijtihadu al-kathir wa huwa ala bid'a fahadha la yanfa'u sahibahu walau ijtahada al-layla wan-naha, ama kujitahidi kwingi na hali juu iko juu ya bid'a, ijtihadi yake, ijtihadi hii haitamfaa mwenye jitihadi hiyo hata kama ajitahidi usiku na mchana, kwa sababu hayuko katika sunna, yuko katika bid'a. Amma al-ijtihadu al-kathir wa huwa ala bid'ah fahadha la yanfa'u sahibahu walau ijtahada al-layla wan-nahar li'annahu ala ghayri tariqi sunna, hata kama akijitahidi usiku na mchana, usiku hakulala, usiku hakulala, mchana hakutoka, yuko nyumbani tu anafanya bid'ah zake na kujitahidi na mambo ya bid'ah, haitamnufaisha huyo kwa sababu hayuko katika njia ya sunna. فليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة البكاء وإنما العبرة في الطريق الذي عليه الإنسان. سي مزingatio kwa wingi wa amal wala kwa wingi wa kulia, isipokuwa mazingatio ni katika ile njia aliyoko yule mtu, yuko katika njia ya haki. العبرة باتباع الكتاب والسنة walau kana al-amalu qalila, mazingatio ni katika kufuata Qur'ani na hadithi hata kama amali ni kidogo. Al-ibra bittiba'i al-kitabi was-sunna walau kana al-amalu qalila, mazingatio ni kufuata Qur'ani na hadithi hata kama amali ni kidogo. Fahadha yakunu ala khairin kathir wa ala sabili najah, hii inakuwa juu ya khairi nyingi na juu ya njia ya kufaulu. Wabukauhu wa khushu'uhu wa khashyatuhu takunu najatan lahu minan nar, kulia kwake mtu huyu, unyenyekevu wake, kuogopa kwake, unakuwa ni kufaulu kwake na moto, kuokoka na moto. Kwa hiyo mazingatio si kulia, mazingatio si kuogopa, mazingatio ni kuwa mtu katika kitabu na sunna. Kwa hiyo akilia huyu ndio kulia kwake kunazingatiwa na kuna ajiri kubwa, akiogopa mtu huyu ndio kuogopa kwake kuna mnufaisha na kuna kuwa na ajiri kubwa. وورد في الحديث الصحيح حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين bakat min khashyati Allah, macho yaliyolia kwa ajili ya kumwogopa Allah. وعين باتت تحرس في سبيل الله ماتو يليولالا وقوالين وإسلام كتكنجية الله ولمجاهدين أبو وكماتو هولالي كواجيل يقوالين وإنزاو عين باتت تحرس من خشية الله ويهوي أنيلي من خشية الله لا بد أن يكون على طريق على سبيل وسنة العبرة بالكتاب والسنة لا بكثرة البكاء ويمزنغتيو سيكوا وينجي وكوليا مزنغتيو نكوا أمت على سبيل صحيح وسنة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين أبو الدرداء رضي الله عنه يقول يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره يعني فراها وكلالا ووالوات وين يكيلي وين يكمجوا الله سبحانه وتعالى وإفطارهم نكفنغوا كواو كتفنغا كواو فراها ni ya usingizi wa watu wenye akili wenye kumjua Allah wa iftaruhum na kufungua kwao bila kufunga pia ni furaha kwao kaifa yaibuna sahara alhamqa wa saumahum vipi wanatia aibu kukesha kwa watu wapumbavu na kufunga kwao مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين وزان وذرة وبر وانغانو pamoja na تقوى na yaqin وزنوات وزان واك نمكوبة ننبورة زيدي ناونانغوف زيدي كليكو عبادة يا مغترين وين كغوريكا يقول الشيخ الفوزان أكشرهش أثره يقول أثر أبي الدرداء يشبه أثر أبي بن كعب في معناه تماما أثره أبي الدرداء إن فناننا أثره أبي بن كعب تلوه سمع سيدي كتك معناك تماما كميل وكميل معناه أن صاحب العقيدة الصحيحة من عقيدة صحيحة وإن كان نائما حتى كما نمن كلالا فهو خير من صاحب العقيدة الفاسدة وإن كان قائما يصلي النافلة من عقيدة صحيحة حتى كما نمن كلالا نبورا كلكم من عقيدة مبايا حتى كما نمن كفانيا إبادة زوسيك يصلي النافلة نصالي صلاة السنة yule aliyelala ambaye ana akida sahiha ni bora kuliko huyu ambaye anafanya ibada za usiku na hayuko katika akida sahiha yuko katika akida mbaya wazi wa sahibu sunna fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khair mtu wa sunna katika kulala kwake bila kufanya ibada za usiku katika kufungua kwake bila kufunga mchana somu za sunna huyu katika khairi wa sahibu sunna fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khair wa sahibu albid'a fi saharihi wa fi saumihi huwa ala shar na mtu wa bid'a katika kukesha kwake usiku na katika kufunga kwake somu za sunna mchana huyu katika shari واضح أيوة وصاحب البدعة جيت لبدعة في سهره كتك كشكواك وسيكو وفي صومه نقفنك كواكم كان صوم ذا سنة هو على شر لأنه يسير على غير هدى سبه ينكونا يسيق ومونغوز وحق هو ينكونا على غير هدى واضح والعبرة بالإه والعبرة باتباع الكتاب والسنة sasa huyo hayuko katika sunna hayuko katika muongozo wa kitabu na sunna kwa hiyo kukesha kwake huko na kufanya ibada za usiku ni bure mafhumu hapa walidhalika qal hadha al-athar yushbihu athar Ubay ibn Ka'b fi ma'nahu tamaman na hii ndio haki haya ni maneno ya masahabi maneno ya masahaba haya نفهم وإنما صحابة يعني حق قول الصحابي حجة إذا لم يخالف أو إذا لم يخالف نصا من إنما صحابة يعني حجة يسيبو بينغو نصحابي مونجين أو يسيبو خالف نص يا آية أو حديث كو من إنما يعني حجة سي من إنما يوشبيك كما تسمى سيسي من إنما صحابة basi wapo watu wa bid'a hawa wanaofanya ibada hizo za usiku hawapo pia watu wa bid'a hawana ibada za usiku wao ibada zao ni maulidi tu na burda ha watu wa bid'a si rahisi kufuata sunna za kuswali sala za usiku witri nini sio rahisi hii ataka watu wa sunna lakini watu wa bid'a hawana mambo hayo ibada yao kubwa wao ni maulidi mpaka katika haji pia kule Arafa sijini Mina wanafanya maulidi unaona eh Allah subhanallah ndio maana tunatakiwa tumshukuru Allah mara kwa mara alhamdulillah ala alislam was sunna alhamdulillah ala alislam was sunna lazima mtu amshukuru Allah mara kwa mara kwa kusema hivyo sababu hawa katika Uislamu si makafiri hawa lakini katika sunna hawamo